هنا القاهرة فيه في حياتنا ناس محتاجة ومنسية، وفي اللي عنده مشكلة عليه مستعصية، وفي من الناس اللي فعل الخير عاد فيه، وفي اللي في مهنته ووظيفته وقت لخدمة الغير يهديه، وده ما يجيش إلا من الناس للناس. من الناس للناس مع أمل مصطفى. رئيس التحرير أحمد دياب. إعداد شيرين لطفي. إخراج دكتور محمود محجوب. على هندسة الهواء رأفت موسى. مساء الخير، وبرحب بكل السادة المستمعين في كل مكان، ويتجدد اللقاء وحلقة جديدة من الناس للناس. في البداية اسمحوا لي أكلمكم عن مبادرة مهمة جدا. المبادرة دي أعلن عنها بنك ناصر الاجتماعي، وأعلن عن نجاحها كمان. المبادرة اسمها وظيفة تك، في تشغيل عدد من الخريجين في كبرى شركات التكنولوجيا من خلال تقديم تمويل برامج التدريب التوظيفي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. التقديم مستمر على الرابط المتاح على موقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمبادرة دي بتستهدف خريجي كليات علوم الحاسب أو هندسة البرمجيات أو هندسة أو إدارة الأعمال، تخصص الإدارة المالية أو المحاسبة أو الموارد البشرية أو نظم المعلومات، معلومات الأعمال أو تكنولوجيا الأعمال أو ما يعادلها. المهم أن المبادرة دي بتستهدف كمان دفعات من 2019 لحد 2022، وبتشمل التدريب على عدة مسارات وظيفية في مجموعة كبيرة جدا من التخصصات. اللي عايز أو اللي عنده موضوع يهمه موضوع هذه المبادرة وظيفة تك، عليه أنه هو يتقدم على موقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويعرف من خلال الرابط يعرف إيه اللي مطلوب منه، وإيه الاستمارات اللي ممكن أو الاستمارة اللي ممكن يقدمها، إيه البيانات اللي مطلوبة منه. دي كلها خاصة بالتكنولوجيا. عشقك يا مصر وفداكي فداكي العمر، انا بعشقك يا مصر وفداكي فداكي العمر. منصورة وحرة يا بلادي يا ارضي ويا ارض اجدادي، منصورة وحرة يا بلادي يا ارضي ويا ارض اجدادي. يا مصر حبيبتي يا مصر، يا مصر حبيبتي. رجعنا لكم مرة تانية وبرنامجكم من الناس للناس، وهنتكلم النهاردة عن معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية اللي بينطلق أو انطلق الحقيقة هو من أول 23 فبراير، وهيستمر حتى 11 مارس المقبل بإذن الله. هو في القاهرة الجديدة، وفي حاجات كتيرة جدا عاوزين نتكلم عنها عن العارضين وكم محافظة مشتركة في معرض ديارنا. يسعدنا أن ينضم إلينا الآن الأستاذ صبري عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار. أهلا بك معنا يا أستاذ صبري. أهلا وسهلا بحضرتك. وإحنا بنتكلم عن معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية، هو موجود السنة دي في القاهرة الجديدة. كلمنا عن المشاركين والعارضين في هذا المعرض، وإيه الحاجات اللي المعرض بيقدمها فيه يعني. طبعا في البداية أنا بشكر حضرتك على المجهود اللي الإذاعة بتبذله. ثانيا أحب أتكلم على معرض ديارنا. طبعا دي تعتبر النسخة 65 لمعرض ديارنا. نعم. على مستوى جميع المحافظات. احنا دي ثالث سنة لينا في منطقة التجمع الخامس. المعرض اطلقناه او معالي الوزيرة اطلقته باسم مصر تتكلم حرفي. المعرض مقام على مساحة 2800 متر. المفروض ان هو بيضم اكثر من 400 عارض من مختلف المحافظات. عندنا حوالي 20 محافظة ممثلة. طبعا مختلفين من محافظات حدودية للجنوبية لشمالية، من القاهرة، من الجيزة، من الفيوم، من أسوان والأقصر، من شمال سيناء وجنوب سيناء. عايز اقول لحضرتك ان احنا يعتبر واخدين شريحة المحافظات، يعني غالبية محافظات الجمهورية، الى جانب ان احنا جايبين منتجات متعددة، لان احنا طبعا بيهمنا معالي الوزيرة الدكتورة نيفين القباج يهمها جدا، او يعني دايما حريصة على ان يكون في معايير للاختيار المنتج والعارض. يعني احنا بنحاول نكون عندنا تمثيل اكبر للمحافظات، وفي نفس الوقت لعدد حرف متنوعة، وفي نفس الوقت جودة المنتج اللي هو بيكون يعني صورة جيدة للحرف المصري او الثقافة المصرية والحرف التراثية على مستوى جمهورية مصر العربية. طبعا وده في ضوء طبعا توجيهات القيادة السياسية. هل أستاذ صبري ممكن المعرض يكون فرصة لتبادل الخبرات ما بين العارضين؟ يعني ممكن نحن مش بس نستمتع بالحرف اليدوية بفنها وجمالها، ولكن ممكن كمان يبقى في نوع من التعليم والإتقان على أيدي خبراء الحرفة نفسها وأسطواتها اللي موجودين في المعرض؟ هو بالضبط حضرتك، يعني أنت لمست نقطة مهمة جدا. طبعا إحنا كان يمكن فترة نص العام الماضي احنا كنا في منطقة الأقصر في ساحة أبو الحجاج، كان لنا معرض هناك ديارنا للأثاث وللحرف اليدوية. يعني كنا عاملين معرضين في معرض واحد. ده طبعا كان افتتاح يعني طبعا مع الوزيرة هي رعاية المعرض، وكان معانا السيد المحافظ مشارك معانا، وطبعا كان في مبيعات عالية جدا، وكان فترة رواج للحلقات والسياح والمتبردين خلال فترة أجازة نص العام. بعد كده تأمل كايرو فيستيفال، وده يعتبر أكبر تجمع حرفي على مستوى مصر، لأن المعرض ده بيضم صناعات كتيرة أو حرف كتيرة، حاجات تراثية من مختلف الأماكن في جمهورية مصر العربية. وطبعا فكرة التدريب دي يعني نابعة، يعني دي أساس شغل مراكز الأسر المنتجة عندنا في وزارة التضامن الاجتماعي، إن ملف الأسر المنتجة أو الحرف اليدوية يعني مرقاة على وزارة التضامن من الستينيات. احنا لينا اكثر من 420 مركز على مستوى الجمهوريه طبعا بيدربوا بعض الحرف، وحاليا دلوقتي معالي الوزيره مديه تعليمات ان احنا بنحدث وبنزود الحرف المتاحه بالنسبه لنا واللي ممكن يكون فيها تدريب اكتر، لان طبعا اي حد بيتقدم للمراكز دي بيلاقي التدريب اللي هو عاوزه، طبعا لان معانا جمعيات شريكه في المشاريع ديت مسنده ليها. عاوز اقول لحضرتك ان دي بقت رؤيه الدوله، او هي دي استراتيجيه الدوله ان هي تشجع الحرف اليدويه والحرف التراثية، لأن دي هوية مصر الثقافية في المقام الأول. احنا كمان الحقيقة أستاذ صبري متعودين دايما في معرض ديارنا ان يبقى اخواتنا واصحابنا ومن ذوي الهمم ومن ذوي القدرات الخاصه بيكون ليهم دور في المعرض، بيكون فعلا ليهم معروضات بيقدموها وبيثبتوا لنا في كل مره ان ورا كل اعاقه طاقه امل، يمكن بتقدر انها تملى الدنيا كلها فن وابداع. هل فعلا ليهم برضو جناح في المعرض ذوي الهمم؟ بالفعل طبعا احنا كنا او يعني الوزاره كانت حريصه ان هي معانا وزارات شريكه، كل الوزارات اللي ليها يعني ليها مجال ليها علاقه بالحرف اليدويه. نعم. معالي الوزيره بعتت لها وليها اماكن تواجد معانا في المعرض. منظمات المجتمع المدني بوجه عام، اي منظمه او جمعيه اهليه ليها في المجال الحرفي طبعا ومنتجاتها كويسه، طبعا في ناس قدمت وهم موجوده معانا مشاركين. ذوي الاعاقه وذوي الاحتياجات الخاصه طبعا معانا شريحه كبيره، مش عايز اقول لحضرتك يعني ان هم فعلا ليهم تواجد بشكل جميل قوي وواضح، ان احنا معانا منظمات او يعني معانا جمعيات بتعمل في مجال الاعاقه، ومعانا برضو افراد من الاسر المنتجه اللي هم من ذوي الاحتياجات وعندهم معروضات جميله قوي هم مشاركين معانا. وطبعا انت عارفه ان سياسه الوزاره هي الدمج، صحيح. يعني الفئات هم شعب مصر وابنائنا واخواتنا، يعني في الاخر هو يهمنا الصوره ان احنا نكون دايما ملمين بكافه الفئات اللي موجوده في جمهوريه مصر العربيه. نعم. هو المعرض مستمر لغاية 11 مارس إن شاء الله المقبل. هل في فكرة أو في ممكن يعني إتاحة أنه ممكن يمتد لأكتر من كده؟ بص حضرتك، هو طبعا المعرض احنا يعتبر مستمر لمده 17 يوم، هو افتتاحه الرسمي كان يوم 23، ولكن الساده الوزراء طبعا حضر وزير، السيد وزير التموين، معالي وزير التضامن الاجتماعي، وزير البيئه، التوزيع التعليمي، الطيران المدني، حضر يعني مجموعه من الوزراء المشجعين والمشاركين طبعا، ولهم بالتقدير والاحترام سفراء من الاتحاد الاوروبي او الموجودين معانا سويسرا او غيرها. حضر شركاء معانا طبعا، معانا برضه بنك اسكندريه هو شريك استراتيجي معانا، ومؤسسه سويرس. لا معلش احنا مش عايزين نقول اسماء لا شركات ولا مؤسسات، يعني احنا المهم ان في يعني في مجموعه كبيره جدا من المؤسسات مشاركه معاكم في معرض جام. معانا مؤسسات وطنيه شغاله معانا ويعني مشاركة معانا، وفي نفس الوقت في تواجد، احنا حتى مفوضية اللاجئين اللي موجودة في مصر احنا جايبين من عندهم بعض المنتجات، او الناس اللي بتقدر تكون برضو منتجة، يعني ما تبقاش قاعدة في مصر كده مجرد اقامة فقط، لا لا لو ليها قدرة على الانتاج. وهم عندهم استعداد على فكرة ان هم ينتجوا وان هم يقدموا معروضات خاصة بيهم، هم موجودين في المعرض ليهم ليهم مكان لعرض منتجاتهم برضو، ويا ان شاء الله معرض موفق ان شاء الله لحد يوم 11 مارس باذن الله ان شاء الله. بشكرك جدا جدا وبالتوفيق دايما استاذ صبري عبد الحميد رئيس الاداره المركزيه للتنميه والاستثمار. شكرا يا فندم. يا مصر يا كل وداني، يا موال السلام والخير، ابويا وجدي وصاني عليك يا بلدنا الكبير. يا مصر يا كل وجداني، يا موال السلام والخير، ابويا وجدي وصاني عليك يا بلدنا الكبير. عشانك حزرع رجعنا لكم مرة ثانية وبرنامجكم من الناس للناس، ويسعدنا أن ينضم إلينا الآن الأستاذ محمد عبد العزيز الكاتب الصحفي ومراسل الإذاعة بوزارة الطيران المدني. أهلا بك معنا يا أستاذ محمد. أهلا بحضرتك والسادة المستمعين. عاوزين نكمل كلامنا عن التأكيد أو التأكد من صلاحية تأشيرة عقود عمل المصريين في الخارج. في الواقع أن دي مشكلة بتقابل أجهزة المطار، وخاصة العقود الوهمية اللي بيستغل فيها بعض العاملين أو الناس يعني عقود عمل وهمية، بيستغلين فرصة إنه حاجتهم الشديدة للعمل في الخارج، وبالتالي يا إما في المطار بيرجعوا بتضيع لهم الفلوس اللي هم دفعوها، أو بيرجعوا من البلد اللي هي هم رايحين ليها. طيب إحنا دلوقتي هنقول بعض إحنا ننجع تاني للنقاط اللي إحنا كنا ركزنا عليها، إنه هو أي حد بيشتغل في الخارج في أي دولة عربية أو حتى أجنبية أنه هو بيرجع لوزارة القوى العاملة الوزارة نفسها أو المديريات. يعني مثلا واحد من سوهاج من أسيوط من محافظة بنقية يروح لمديرية العمل مديرية القوى العاملة اللي موجودة في هذه المحافظة في نفس المحافظة ويعرض عليهم العقد. العقد ده سليم يقول العقد سليم، الشروط بتاعته ممكن يكون العقد سليم بس الشروط مكحفة للعامل أو النقل أو أنه هو يكون دفع فلوس مثلا. المفروض أنه هو في دول هي بتدفع التأشير فلوس التأشيرة وفلوس الإجراءات وكل حاجة، لكن بعض المستغلين بياخدوا نفس الفلوس دي منهم تاني وبالتالي هو بيكون ضاعت عليه الفلوس دي. طب هي كده بتبقى ضاعت عليه ولا ممكن القوى العاملة ممكن ترفع له قضية مثلا وتقدر يسترد فلوس؟ هو لو هي لو فيها مثلا ايه، هو مثلا بيقول لهم والله انا واخد العقد بتاعي بشتغل في بلد الفلانيه بكام دولار او بكام ريال او بكام درهم زي البلد دي، بيشوف ان هو هل كميه العمل دي اللي هم خبراء وزاره القوى العامله عندها فكره عن ليها مكاتب تمثيل عمالي في الدول اللي بينتشر فيها العمل المصريه مثل السعوديه والكويت والامارات وبالظبط كل هذه الدول فيها مكاتب تمثيل عمالي بتحفظ حقوق العاملين، حتى العامل اللي حصل ليه مشكله في هذه البلد ممكن يتوجه لمكتب التمثيل العمالي ياخد له حقه من صاحب العمل في الدوله اللي هو فيها. طب احنا هنقول بقى دلوقتي ان احنا بعد ما يتاكد في يعني في بعض الملاحظات او بعض التوجيهات والنصائح اللي بتوجهها وزاره القوى العامله انها كشفت انه تلاحظ في الفتره الاخيره والفتره الماضيه يعني وقوع البعض في فخ الشركات الوهميه اللي بتقوم بالنصب والاحتيال على الراغبين في العمل بالخارج خاصه في الاردن. وعلي وجه مكتب التمثيل العمالي بالأردن 11 توصية والشات للمصريين الراغبين في العمل بالمملكة الأردنية الهاشمية بحقهم ضد عمليات الاحتلال والنصب حتى قبل السفر وذلك عن نحو التالي. النصيحة الأولى التعامل مباشرة مع وزارة القوى العاملة زي ما ذكرنا المصرية للحصول على المعلومة الدقيقة والصحيحة حول الاستخدام والعمل بالأردن والإجراءات المتبعة في ذلك الأمر. اثنين عدم الانسياق خلف الوسطاء وتجار عقود العمل للعمل بالأردن والإبلاغ عن أي يعني صفحة يعني الصفحات الإلكترونية أو إعلان مشبوه يخالف ما تنشره وزارة القوى العاملة من إجراءات. النصيحة الثالثة عدم دفع أي مبالغ مالية لأي شخص للحصول على عقد عمل علما بأن كافة تكاليف يعني مصروفات التعاقد للعمل بالأردن يعني نتكلم الأردن تمام نتكلم عن دولة واحدة نعم بإصدار التصريح العمل ملتزم بها صاحب العمل نفسه طبقا لقانون العمل في الأردن. تمام. النصيحة الرابعة يعني يجب التواصل مع صاحب العمل مباشرة، هو في العقد بتاعه مكتوب فيه تليفونات أو مع عنوان أو كذا يتواصل مع صاحب العمل يعني بدون الوسطاء. والتأكد خمسة بقى النصيحة الخامسة التأكد منه سيعمل لدى صاحب العمل المستخدم اللي مستخدم عليه وفي تمام. نفس المهنة متعاقد عليه، يعني هو راح لفلان لزيد يروح لزيد ونفس المهنة اللي هو متعاقد عليها من الأول تجنبا للوقوع في المخالفة. ليه بقى؟ لأنه سيتم ترحيله للبلد لمصر تاني في حالة إن هو رايح لفلان ولقيت إليه فلان تاني ده مش هو ده يشغل عنه حتى. النصيحة السادسة بقى لا يوجد عقد عمل تجاري أو استخدام حر للعمل في الأردن وأن جميع العقود محددة لصاحب العمل ومهنته. يعني ما فيش النهارده في بعض الدول زي مثلا السعوديه او في بعض الدول بتقول لك انك انت هديلك تاشيره حره تروح تشتغل زي ما انت عايز او انك انت أو تقيم هناك. طب الاردن دي ما فيهاش النظام ده، النظام هناك ما فيش حاجه اسمها تاشيره في الاردن، بقى احنا بنتكلم برا الاردن. واضح ان هي حصل في تاشيرات كتير جدا كانت مزيفه فعشان كده كان التركيز على الاردن بالتحديد. نعم. يعني مثلا لما يجي مكتب عمل ولا واحد يقول لك انا اجيب لك عقد عمل تجاري أو استخدام حر العمل في الأردن قول له لا شكرا إن نديه الأردن هترجعني تاني من هيك. النصيحة السابعة لا يجب بقى يعني ترك صاحب العمل والعمل لدى صاحب العمل الآخر، يعني لما يكون هناك ما يسيبش الراجل اللي شغال معي وروح هناك ليه لك ليه بقى هيترحل تاني برضو يرجع لمصر. النصيحة التامنة لا يجوز احتجاز أي وثائق شخصية للعامل من أي شخص سواء صاحب العمل أو شخص آخر وهو أمر يعاقب عليه القانون في الأردن. ولو حصل يروح فين؟ يروح بقى ما احنا قلنا زي ما قلت لحضرتك في مكتب التمثيل العمالي. والله أنا انا رحت عند الشركه الفلانيه او عند فلان الفلاني والراجل ده واخد الباسبور مني واخد الايه جواز السفر واخد البطاقه واخد الاوراق الثبوتيه كلها مني. تمام. هنا في مكتب التمثيل العماني طبعا ده مكتب يمثل مصر ومصر كل عامله هيتصل بالجهات المسؤوله مش بيروح لصاحب الشركه هاج مسؤوله فين هناك وزاره الهجره عند وزاره العمل الوزاره اللي هي نظيرتها في مصر هنا بيقول لهم والله فلان الفلان عندكم ايه احنا لينا مشكله عنده هنا وبالتالي بيتم حل المشكله يعني ان شاء الله حل المشكله. في نصائح تانية ولا ممكن ننقل لنقطه تانية؟ هو في نصيحتين ثلاث نصائح مهمين جدا والله. النصيحه الاخرانيه الذهاب الى صاحب العمل مباشره والاستكمال اوراق التعاقد يعني لما اروح هناك لازم يكمل اوراق التعاقد مع ضروره التصديق على قبل ما يسافر من مصر التصديق على عقد العمل بعد استلامه من وزاره القوى العامله وصحيفه الحاله الجنائيه من الخارجيه بعد ما ياخذ عقد العمل والحاله وصحيفه الحاله الجنائيه وهناك يروح لوزاره الخارجيه في مصر هنا ويصدق عليهم قبل ما يروح هناك طبعا. لا دي حاجات مهمه جدا حضرتك قلتها دي حاجات مهمه جدا جدا للانسان المصري اللي مسافر في دوله تانية علشان يشتغل فلو قابلته اي حاجه من المشاكل اللي احنا قلناها دي او المسائل اللي احنا حضرتك عدتها دي يبقى على طول هيتجه لمكتب التمثيل العماني وهو يقدر ان شاء الله ياخد له حقه. بالظبط هو هناك ولما النصيحه برده مؤكده يعني ان هو في كل الاحوال بيتصل بمكتب التمثيل العماني بيقول لهم انا في الحته الفلانيه وكذا عشان لو حصل حاجه حصلت له حادثه لا قدر الله ده شيء مهم ولا صاحب العمل يعني عمل معه مشكله يبقى هو بالتالي بدل ما هو غريب طبعا مش عارف الاتصال ازاي ولا ياخذ حقه ازاي مكتب التمثيل العمالي هو جهه رسميه بتتعامل بالقانون وممكن ترجع وطبعا بترجع له حقه في كل الاحوال وبترجع له الحقوق وبتشوف لو كان هو حق ناقص بتجيبه له. تمام. طبعا هو طبعا احنا عندنا ان شاء الله بعون الله تعالى في الحلقه القادمه هنتكلم عن العاملين بالامارات وابو ظبي والسعوديه بس احنا نكمل بقى اللي ايه اللي حضرتك اللي انت عاوز بس هو مع الاسف والله يا استاذ محمد هو وقتنا خلاص يعني تقريبا فاضل نص دقيقه اللي هنختم فيها وان شاء الله الحلقه القادمه إن شاء الله. هنتكلم على موضوعات تانية خاصه بالراكب اللي جاي من رحله من الخارج ولكن شنطه ما وصلتش او تخلفت فقد الحقائب بالظبط كده فقد الحقائب ديت بالظبط اللي يبقى ليها تعويض هل بتبقى الاجراءات اللي بيعملها كل ده يعني هنستكمل الحديث فيه مع الحلقه الجايه ان شاء الله باذن الله يا استاذ محمد. شكرا لحضرتك استاذ محمد عبد العزيز الكاتب الصحفي ومراسل اذاعه بوزاره الطيران المدني. شكرا يا فندم. بتقول يومين وتغيب سنة سنة وبلاش تفارق أخليك هنا خليك. مستمعينا الأعزاء وصلنا لختام برنامجكم من الناس للناس كل الشكر لفريق العمل أحمد دياب رئيس التحرير شيرين لطفي الإعداد رأفت موسى على هندسة الهواء ودكتور محمود محجوب الإخراج شكرا لكم كنت معكم أمل مصطفى أمام الميكروفون.